بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه تتمة لبعض الملحوظات والتنبيهات فيما دار في لقاء أسامة بن عطايا مع المحاور في قناة الحدث. يقول أسامة بن عطايا حول مسألة الديمقراطية، يقول إن الديمقراطية هي عبارة غربية ونحن نأخذ منهم ما يوافق شرعنا. وكذلك أيضا ذكر مثل هذه العبارة الديمقراطية كما قلت لك هي مستوردة من الغرب، ونحن لا نرفض كل شيء مستورد من الغرب بل نعرضه على الميزان الكتاب والسنة. الديمقراطية كما هي معلومة عند أهلها القائلين بها من الكفرة أنها حكم الشعب نفسه بنفسه، فيرجعون بالحاكمية إلى الشعب ويجعلون الشعب هو المشرع وصاحب القرار وهو الحاكم. ولذلك الديمقراطية تنازع حاكمية الله عز وجل وتشريعه، والديمقراطية تعتبر كفرا بل هي أم الكفر. فكان ينبغي لابن عطايا أن يصرح بحقيقة الديمقراطية في تعريفها، سيما وهو يتكلم باسم الدعوة السلفية، كي يتعلم الناس المستمعون لحديثه مع المحاور له حقيقة هذه الدعوة الكفرية وهي الديمقراطية، وحقيقة ما يريده أعداء الإسلام بنشرها وغرسها في ديار الإسلام. لكنه هنا قال إن الديمقراطية شيء من الغرب أو كلمة غربية فنأخذ منه ما يوافق شرعنا. فهل يا ترى الديمقراطية مما يوافق شريعة الإسلام؟ وقد تقدم أن عرفت أن الديمقراطية هي إزاحة لشريعة الإسلام وحاكمية الله عز وجل. الديمقراطية تبيح الكفر والإلحاد بدين الله عز وجل. الديمقراطية تبيح حرية الاعتقاد وأن تعتقد ما شئت، كن نصرانياً يهوديا بوذيا ملحدا. الديمقراطية أيضا تبيح الفواحش كلها ولا تمنع شيئا. وكذلك أيضا الديمقراطية تبيح التعدد والحزبيات والجماعات والتيارات. وهكذا الديمقراطية تحارب دين الله عز وجل بالإباحة المطلقة وبالحرية المطلقة. وهكذا أيضا من ثمارها بل من غصصها القضاء على تشريع رب العالمين الحكيم الخبير. فيأتي ابن عطايا ويضعف هذا الأمر ويميع هذه القضية الكبرى التي بحت أصوات العلماء في بيان حقيقة الديمقراطية والتحذير منها، وكتبت الكتب وألقيت المحاضرات وكتب الكتاب في حقيقة هذه الدعوة الكفرية التي هي أم الكفر. ومع هذا يأتي هنا ابن عطايا ويقول ونحن لا نرفض كل شيء مستورد من الغرب بل نعرضه على الميزان الكتاب والسنة. ثم كان المرجو بعد أن قرر عرض الديمقراطية على الكتاب والسنة أن يصرح بنتيجة هذا العرض، لكنه حاد عن القول بأن الديمقراطية كفر. فهو يسلي من ويطيب خاطر من ويقارب لأجل ماذا؟ قال بعدها مباشرة في حيدة ظاهرة: ثم نعرف أن الديمقراطية هي كلمة السر لغزو بلاد المسلمين. أنت لم تسأل عن هذا ولست محللا سياسيا لما يجري في بلدان المسلمين، إنما قد ذكرت أن الديمقراطية تعرض على الميزان الكتاب والسنة ولم تخبر من يستمع إليك بعد عرضها ما هي الديمقراطية، ثم أنت لم تبين حقيقتها ومعناها ولم تقرر حاكمية الله رب السماوات والأرض في بيان التفصيل الملزم، لكنك تأتي بعبارات مميعة موهمة من أجل أن يكون الكلام فضفاضا. فقولك هنا: ثم نعرف أن الديمقراطية هي كلمة السر لغزو بلاد المسلمين والتدخل في شؤونهم الداخلية، هذا كلام ليس بالضرورة أن يخوض المرء فيه، إنما يجب عليه أن يبين حقيقة الديمقراطية وأنها تنازع حاكمية الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ويقول الله عز وجل أيضا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهكذا ينبغي أن تعلم من يحاورك ومن وراءه حكم الله عز وجل في هذه الاصطلاحات الكفرية. فنحن أهل السنة نكفر بالديمقراطية لفظا ومعنى، وهي وافدة علينا من بلاد الكفر، فيجب على ابن عطايا أن يبين الحق أبلجا واضحا ولا يميع مثل هذه القضية التي حمى الوطيس بين أهل السنة بحق وبين من يسمون بالإسلاميين كالإخوان المسلمين وأيضا أولئك المثقفون الذين يحاولون أن يقرروا الديمقراطية ويقنعوا بها الآخرين. وهذا يذكرنا بطريقة الإخوان المسلمين في قبولهم الديمقراطية على أنها شورى، وما ينبثق من الديمقراطية من الانتخابات الطاغوتية التي يحصل بها التسوية بين الحق والباطل والرجل الفاضل مع المرأة المتبرجة أو البغي. وهكذا أيضا يصير الأكثرون هم الذين يحكمون في كتاب الله وفي دين الله عز وجل، والله قد ذم الكثرة في كتابه ولم يجعلها حكما. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالكثرة قد ذمها ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فينبغي أن تعلم حقيقة هذا الأمر الذي تقارب فيه طريقة الإخوان. فالديمقراطية عندهم شورى، وأيضا جلبوا على الاشتراكية وألبسوها لباس الإسلام كذبا وزورا ودجلا، وقالوا الاشتراكية الإسلامية، وهكذا التمثيليات والمسرحيات ألبسوها لباس الإسلام، فهم يسمونها بغير اسمها ويريدون من وراء ذلك أن يخوضوا غمار السياسات الكاذبة ويصارعون على سدة الحكم. فعليك يا ابن عطايا أن تقرر الحق كما يقرره أهل العلم المتحققون وكما يقرره أهل السنة بجلاء ووضوح في معركة تخوض غمارها كثير من هذه الفرق والجماعات في التنافس على سدة الحكم والقسم على ميثاق الشرف الذي يجعلك لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، ميثاق الشرف الذي يجعلك تحترم الرأي الآخر ولو كان كفرا محضا، تحترم العلماني فيما يذهب إليه في مقالات العلميانية الكافرة، وتحترم الليبرالي أيضا، وتحترم الصوفي القبوري أيضا، وتحترم أيضا الجماعات الحزبية وتقر التعددية لزاما. هذا إذا خضعت إلى الديمقراطية الكافرة. فأنت لم تخبر بعد عرضك لها على الميزان الكتاب والسنة ما نتيجة هذا العرض؟ بل ذهبت إلى القول بأن الديمقراطية تدخل أو تسبب التدخل في شؤون البلدان، وذهبت أيضا إلى القول بأن هذه الديمقراطية سبب في حصول الثورات، وذهبت أيضا إلى أن الديمقراطية أن الإسلام يحارب بالديمقراطية، مع الإغفال لحقيقتها وتعريفها وما تفضي إليه من إزاحة لحاكمية الله جل في علاه، والتهوين من شريعته، والإقبال على ما يأتي به الغرب، فنحن لا نرد كل شيء أتى به الغرب، ولماذا نقر نجعل أنفسنا تبعا ننظر فيما جاء به الغرب ولا نرد كل شيء جاء به الغرب؟ ينبغي أن تحقق الأمور وأن تعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ثم بعد ذلك ذهب ابن عطايا أسامة إلى القول فالديمقراطية إن كانت يريدونها كما هم في الغرب عندهم مضبوطة بالدستور، فنحن أهلا وسهلا بديمقراطية نضبطها بالدستور، أما منفلتة وعلى كيفهم أو بناء على دستورهم هم فلا. فقولك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بديمقراطية فالجواب لا أهلا ولا سهلا. الديمقراطية كفر مردودة على هؤلاء الذين جعلوا دين الله عز وجل مهانا بأن قرروا حاكمية الشعب وجعلوه مشرعا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهؤلاء جعلوا النواب مشرعين وجعلوا لهم سلطة تشريعية، فإذا كان أكثر الحضور على قول وصادموا به كتاب الله عز وجل وصادموا به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقول قولهم. فأنت تقول أهلا وسهلا بديمقراطية نضبطها بالدستور، لماذا يخضعونك للديمقراطية حتى تؤول بها إلى الدستور؟ عليك أن تكفر بها وأن تستغني بهذا الدين العظيم، وأن تؤمن به حق الإيمان بأنه جانب للخير والمصالح، وكذلك أيضا دين فيه العدل التام والرحمة التامة والإحسان التام. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أما أن نتخذ الديمقراطية ونحاول أن نجعل لها غطاء من الشرع أو نجعل لها عبارات مطاطة فضفاضة، نرحب بها لكننا نضبطها بالدستور، فإذا كان الدستور خارجا نفسه من قبة البرلمانات ومن قبة أيضا القاعات التي تخضع للديمقراطية، فكيف سترجع بالديمقراطية إلى دستور خاضع للديمقراطية أصلا؟ ولا يعفو عنك أن تقول دستورنا هو الكتاب والسنة، فإذا كان دستورك هو الكتاب والسنة فكيف يلتقي مع الديمقراطية التي لا تعترف بكتاب ولا سنة؟ فعليك أن تركلها بقدميك وأن تعظم شريعة الله عز وجل وأن تضع هذه الديمقراطية تحت قدميك، ويجب على كل مسلم أن يكفر بها لفظا ومعنى، ظاهرا وباطنا. هذا هو الواجب الذي يجب عليك أن تعرضه في هذا اللقاء في هذه القناة التي تعلم يقينا أنه قد بحت أصوات العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الصادقون بالكفر بهذه الديمقراطية التي جمعت أصناف الكفر كلها. فلا ترى كفرا إلا ورأيت الديمقراطية تهلل له وتكبر. ولذلك يجب على ابن عطايا أن يعيد النظر فيما يطرحه في هذه المسائل بمثل هذا المنهج المميع الذي فيه ضبابية في عرضه، ليس هو على نفس أهل السنة السلفيين في الوضوح والجلاء في مثل هذه المقام الذي ينبغي أن تتميز فيه الدعوة السلفية بوضوح. فإن الحزبيين كذلك يقولون نأخذ من الديمقراطية ما يوافق الإسلام، وبعضهم يجعل عنوانا الديمقراطية ما لها وما عليها، كقولك ليس كل ما جاء من الغرب نرده، كأنك تهون من أمر الديمقراطية الوافدة علينا من دول الكفر. أما إذا جاء من الغرب فيما يتعلق بأمر الدنيا في السيارات والطيارات والتقنيات وما يمس أمر الدنيا مما كان نافعا صالحا، فبلى، فإن المسلمين يغتنمون هذا ويرحبون به لأنه لا يمس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لربهم. لكن أن نأتي بنظام حكم نستبدل به حاكمية الله ونستبدل به شريعة رب العالمين ونخضع لهذه الكفريات ونذل لأعداء الإسلام، فإن هذا ينبغي أن يكون مرفوضا بعبارة جلية واضحة هي الكفر بالديمقراطية جميعا. كذلك أيضا يقول هنا ابن عطايا فيما يتعلق في سياق الديمقراطية، عندنا تقاليد كما تقول وعادات نربط بها حريتنا. الدندنة حول التقاليد والعادات، إنما ينبغي لمن تحدث في مثل هذه المواطن أن يكون حديثه حول الشريعة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي الحكم في القضايا كلها، وليست العادات والتقاليد تعتبر حكما. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالتنازع إنما يرجع فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس الأمر في الرجوع إلى التقاليد والعادات نضبط بها حريتنا. علينا أن نعلم أن الحرية التي يدندن بها أهل الباطل من الكفار وأتباعهم وأذنابهم كالعلمانيين والليبراليين والمستشرقين وهكذا أذناب الإخوان المسلمين يريدون بهذه الحريات التفلت من زمام أحكام الإسلام، وأيضا التفلت من الضوابط الشرعية، وكي ينسلخوا منها كي يصلوا إلى ما يؤملونه في سياساتهم من بلوغ سدة الحكم. ولذلك الحرية التي يعتز بها أهل الإسلام أنهم عباد لربهم جل في علا، فحريتنا معشر المسلمين هي عبوديتنا لربنا عز وجل، هذه هي حريتنا. ولذلك كلما كان العبد أكثر تعبدا لربه خضوعا وذلا وانقيادا كلما كان أعظم حرية، ولذلك كلما كان أبعد عن التعبد كلما كان ذليلا وكان عبدا لغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. قال ابن القيم في نونيته هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فضابط الحرية في قول ابن عطايا أن التقاليد والعادات هي التي تربط الحرية، الجواب لا، إنما شريعة الله عز وجل أن يكون العبد عبدا بحق لربه جل في علا فإنه يكون حرا. وكلما كان أبعد عن حقيقة التعبد وعن مقتضيات العبودية لله عز وجل كان عبدا لغيره، فالإنسان إما أن يكون عبدا لله عز وجل وإما أن يكون عبدا لهوى وشهواته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ولذلك ينبغي أن يعلم العبد أن حرية المسلمين وأن الحرية التي جاء بها الإسلام أن يكون العبد عبدا لربه جل في علا، وإنما يكون عبدا أسيرا كلما كانت طواعيته للهوى والشهوات، والله المستعان. ولذلك هذه المسألة ينبغي أن يعلمها ابن عطايا. ليس ثمة أمور يتحاكم فيها إلى التقاليد والعادات، بل الذي ينبغي أن تصير التقاليد والعادات إلى ما يبيحه الله عز وجل. أجل التقاليد والعادات تحترم ما لم يخالف كتابا ولا سنة، لكن التقاليد والعادات لا تسوغ بدعوى الحرية أو بدعوى ضبط الحرية ما لم يأذن به الله جل في علا. فكان الواجب عليه أن يقرر مسألة الحرية التي يدندن حولها ويتوسع في طرقها هؤلاء دعاة التضليل من أجل أن يجعلوا الإسلام دينا فيه تعنت وفيه حرج وفيه مشقة. والله عز وجل يقول: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في صحيح مسلم إن الله عز وجل قال: قد فعلت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فديننا ليس فيه عنت وحرج، وليس هناك ما يضيق على العابد من الآصار والأغلال كما يدعيه هؤلاء المبطلون. فكلما كنت عبدا لله بحق، كلما شعرت بحرية وشعرت بسعادة وشعرت بانشراح الصابر. إنما يأتي الضيق والحرج بالإعراض عن عبودية الله جل في علا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحرية التي يسعد بها أهل الإسلام أن يكونوا عبادا لله جل في علا. ولقد صدق من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأت ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فعبودية الله عز وجل هي حرية المسلمين. أما هؤلاء أعرضوا عن عبودية الله عز وجل فابتلوا برق الشهوات وبرق السيئات. فقوله: عندنا تقاليد كما تقول وعادات نربط بها حريتنا، عليك أن ترجع بكل أمرك إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون التقاليد والعادات تبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أباح. على أنني قد قدمت أن التقاليد والعادات تحترم ما لم تخالف كتابا أو سنة. ثم ذكر في جملة ما ذكر مما تربطه التقاليد والعادات، قال: مثلا المثلية الجنسية هي في بلاد المسلمين غير مقبولة باعتبار أن العادات والتقاليد لا تقبلها، لأنه مثل بعد قوله عندنا تقاليد وعادات، مثل بالمثلية الجنسية أنها في بلاد المسلمين غير مقبولة، كيف تقول لي أنت مثل الأمريكان نسويها في بلادنا؟ يعني الأمريكان عاداتهم وتقاليدهم تسمح، أما بلاد المسلمين فعاداتهم وتقاليدهم لا تسمح. لا يا هذا، أولا ينبغي أن تعزو رفض هذه الجرائم وهذه الأمور البشعة إلى دين الله عز وجل، وأن الإسلام حرمها، وأن الإسلام جاء ببيان فسادها، وجاء الإسلام ببيان قبح هذه الجرائم وهذه الكبائر والموبقات. ينبغي أن تعزو وتربط أهل الإسلام بدينهم، لا تجعل المثلية الجنسية سبب رفضها التقاليد والعادات. هب أن التقاليد والعادات قد فسدت، فهل معنى ذلك قبول هذا أو ما هو أدنى؟ يجب عليك أن ترجع عند التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الذي قد خلا كثيرا في محاورتك مع هذا المحاور، فجعلت الحكم أن ليبيا لا تقبل مثل هذا، وأن عادات الشعب الليبي وتقاليد الشعب الليبي لا تقبل هذا، وهي التي تربط هذه الحرية. إنك لم ترجع في مثل هذا إلى الكتاب والسنة، فكان ذا منك غلطا عظيما. ثم مثل أيضا للأشياء التي تمنعها التقاليد والعادات مسألة المرأة، قال مثلا المرأة تخرج عارية هنا ممنوع، أي أنها تخرج عارية في أمريكا أمر لا بأس به باعتبار العادات والتقاليد، ولا ريب أن هذا أمر سيء، فإن خروج المرأة لا يشترط أن يكون عارية كي يمنع في بلاد المسلمين. إن الممنوع في خروج المرأة من حيث الخروج أن تخرج لغير حاجة ولا ضرورة، إذ الأصل قرارها في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا ما خرجت لحاجة أو ضرورة فيجب عليها الستر تاما، يجب عليها أن تدني من جلبابها ساترة لجسدها، كما قال الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالذي يمنع في بلاد الإسلام التي تنقاد لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة متبرجة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يكون حد التبرج إنما أن تخرج عارية كي يرفضها أهل الإسلام، لا، الإسلام جاء أنها لو كشفت لغير محارمها ما لا يجوز لها أن تكشفه لكانت متبرزة مرتكبة لمعصية وإثم، متوعدة من الله جل في علا. فأما أن ينتقل بالمنع أن تكون المرأة عارية فليس هذا هو حد، هذا أبعد ما يكون، وإلا لو خرجت تبدي شيء من شعرها لكان أمرا ممنوعا في شريعة الله جل في علا، ولا يخضع هذا إلى التقاليد والعادات. أنت لو تأملت يا ابن عطايا في تقاليد كثير من بلدان الإسلام وعاداتهم مما قد فشى فيها الجهل وكثر فيها الجوال ودعاة الضلال وتأثرت بالمستشرقين وغيرهم، تجد أنهم لا ينكرون أن تخرج المرأة وشعرها مكشوف، ولا ينكرون أيضا أن تلبس بنطلونا، ولا ينكرون أن تخالط الرجل في عمله، لا ينكرونه ويعدون ذلك قد جرت العادة به ولا تثريب في تقاليد الناس عليه. إذا ما رجعنا إلى التقاليد والعادات فإننا سنسيء إلى ديننا إساءة بالغة. فالمثلية الجنسية جعل بلاد الإسلام ترفضها، ولم يتعرض في حديثه أن الذي يجب أن يذكر فيه أن الإسلام كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع أهل العلم، يأبون هذا ويردونه بالأدلة والبراهين. ولما جاء لذكر خروج المرأة جعله ممنوع بالتقاليد والعادات عند الليبيين، لكن الخروج عارية، فإذا ما خرجت دون العري مسألة ربما يكون فيها نظر. فلما جاء إلى ذكر شرب الخمور جعل الإسلام حرما، إذا شرب الخمور حرمه الإسلام، فهنا لا يرجع فيه إلى التقاليد والعادات. أما خروج المرأة عارية وكذا المثلية الجنسية على حسب تمثيله فهذا يرجع فيه إلى العادات والتقاليد، تحريرا ليس على نمط أهل العلم وليس فيه لغة أهل العلم التي ينبغي أن يكون حذرا، وهو يحاور أقواما يلحظون الدعوة السلفية ويتتبعون العثرات. أشرب الخمور الإسلام حرمة، طيب خروج المرأة عارية والمثلية الجنسية لماذا ترجع بها إلى العادات والتقاليد؟ ثم لا ينبغي لك ولا لغيرك أن تشيد بالعادات والتقاليد في أوقات قد كثر فيها الجهل، وأيضا ورث الناس بعضهم عن بعض عادات سيئة بسبب فشو الجهل في بلادنا أمدا بعيدا، فعقود متلاحقة والناس يعيشون جهلا فاضحا بمعالم الإسلام. فما ظنك في تلكم التقاليد والعادات؟ إذا تلمحت عاداتهم في أعراسهم فالرجال والنساء ربما يرقصون معا، وهكذا أيضا ربما يخرجون المرأة العروس ينظر إليها الرجال جميعا. ومن عاداتهم أيضا ضرب الطبول والمزامير، وهذا متفشٍ، فإذا رأيت إلى العادات والتقاليد رأيت بعدا شاسعا عن تعاليم الإسلام. فلا ينبغي الإشادة بمثل هذه العادات والتقاليد وأنت تعلم حقيقة ما مر على هذه البلاد من حملة شرسة في تجهيل أبنائها وبناتها. ثم قال هنا عندنا دستور يحكم الحرية، على أن كلمة الدستور هذه كلمة غريبة عن المسلمين، وهي غريبة أيضا عن مصطلحات أهل العلم. عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا، عندنا شريعة ربنا، عندنا أيضا ما فهمه الصحابة الكرام والأسلاف الطيبين، هذا الذي يعبر به علماء السنة. أما دستور يحكم الحرية ففيه دعوة إلى هذه الدساتير التي ربما تخرج من تحت قبة البرلمانات التي هي وليدة الديمقراطيات الكافرة، فينبغي أن يستعمل المرء الألفاظ الشرعية التي ذكرها علماؤنا وتلقاها أهل العلم عنهم، أما أن نبقى نستعمل ما جرى على ألسنة القوم ونجري وراءهم فماذا؟ فهذا ليس بسبيل أهل العلم. ثم ذكر ابن عطايا أسامة المجتمع المدني وقال مدنيتنا هو الإسلام، ومدينتنا هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول دولة مدنية هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الواجب عليه أن يعرف المراد بالمجتمع المدني، وقد علت أصواتهم وصيحاتهم بهذه المؤسسات وبهذه المنظمات. المجتمع المدني يعتمد على الحرية الفردية والدعوة إلى المواطنة والقومية، يقضي على كل الانتماءات الدينية، فالمجتمع المدني بعبارة موجزة ألا دين، ولذلك يعتمد على المسلك العلماني. العلمانية مفهوم لا ينفصل كلية عن المجتمع المدني، إبعاد الدين عن الدولة. ولذلك ترتكز الدولة في المدينة أو الغربية الحديثة كما يزعمون على ثلاثة ركائز: العلمانية أي لا دين، أي لا دين، والقومية الوطنية المواطنة، اعتبار المواطن على أي حال وتعظيم حق المواطنة. الأمر الثالث الديمقراطية، وهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. فالدولة المدنية دولة علمانية، وأيضا يرى العلمانيون أن التمسك بالعقيدة يعتبر تعصبا يؤثر على علاقاتهم أو علاقة المواطنين داخل المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني يفرض التعددية والتنوع والاختلاف. ولذلك كان يجب على أسامة بن عطايا أن يعرف بهذا الأمر الوافد علينا من ديار الكفر لا يعرفه المسلمون. يعرفون دينهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين شرعه الحكيم الخبير، وهؤلاء يتلقون أو يتلقون ما يفرزه الغرب الكافر. إذا قالوا المجتمع المدني حاولنا أن نوافقهم وأن نباحثهم ونقول بأن المدنية هي الإسلام. المراد بألفاظهم، يجب على ابن عطايا أن يحقق ماذا يراد بالمجتمع المدني. هل المراد المدينة وأن الناس يكونون في مدينة واحدة؟ لا، ليس هذا مرادهم. إقصاء الدين واعتقاد أن الدين لا يمكن أن يلتقي مع المجتمعات المدنية يعدونه تعصبا مقيتا، ولذلك يبنون اجتماعاتهم ومنظماتهم وهيئاتهم على عدم اعتبار التدين وإقرار الاختلاف والتنوع. يجتمع الجميع على مطالبة بحقوق المواطنة، هذا علماني وذاك ليبرالي وذاك اشتراكي وهذا ناصري، الكل يعيش على أطيافه ويعيش على ظلال هذا المجتمع، مما يجعل البلد علمانية لا تعترف بدين ولا بلوازمه. ولذلك كان ينبغي على أسامة بن عطايا أن ينبذ هذه الدعوة التي تدعو إلى المجتمعات المدنية، وأن يكشف عن حقيقتها وأن يهتك أشتارها، لا أن يعمد إلا أن المدنية هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: فالذي يريد مدنية الرسول في ليبيا هو على الحق، أما الذي يريد مدينة الكفار وإباحة اللواط والزنا ما في. لا شك أن مثل هذا الجواب يعتبر جوابا فضاضا مميعا لا يكاد المرء يظهر بشيء. ما هو المجتمع المدني؟ وما هي مقاصده؟ وماذا ينظر إليه العلماء؟ وما الذي ينتقده السلفيون في المجتمعات المدنية؟ هذه الإجابة لا تروي رغبة أحد في معرفة الحق. المجتمع المدني كما قد تقدم ظلمات بعضها فوق بعض، ينازعون به استقرار الدول ويعطون الأفراد حق المطالبة بالمظاهرات والاعتصامات والاعتراضات وزعزعة الحكم. يريدون دولة تعيش فوضى تحت المطالبة بالروابط الاجتماعية. فالعلمانية أساس هذا المجتمع المدني، ومعنى مدني ألا ديني، فلا اعتراف بدين عند هذه المنظمات، وإنما يلتقي الجميع على حق المطالبة. والديمقراطية شيء مكرم عندهم، إذ الديمقراطية معنى أن يحكم الشعب لا كتاب ولا سنة. إذا ما خطب أهل الإسلام بمثل هذا الإيضاح للمجتمعات المدنية التي تبيح الضلالات بل والكفريات، وتميت الولاء والبراء، وتميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحققوا ضلالات القوم وقنعوه. أما أن يقال من يريد المجتمع المدني فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد مدينة الرسول في ليبيا هو على الحق، ما هذا الجواب؟ وما تلكم العبارات التي تخرج دون خطام ولا زمام؟ فمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصورة المثلى، وهي أفضل مدينة في الدنيا، وما يأتي بعدها من إعزاز الإسلام وظهوره فإن زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لا يمكن أن يأتي له نظير إلا ما كان على نحوه فيما يتعلق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما سيأتي من سنين على منهاج النبوة. لكن أن يقال الذي يريد مدينة الرسول في ليبيا فهو على الحق، فما حاجتنا إلى المجتمع المدني؟ والله المستعان. إذن ابن عطايا كان يجب عليه أن يحقق هذه الأمور، ويدفعها بعلم، ويكشف عن أغراض هذه المجتمعات المدنية وهذه الدعوات الجائرة التي تصول وتجول من أجل إبعاد شريعة الله عز وجل والتحاكم إليها. ففي الديمقراطية ميع أمرها، لم يعرف ما هي، ولم يبين كفرها، ولم يذكر أن السلفيين يكفرون بها ويؤمنون بحاكمية الله جل في علاه ووجوب التحاكم إلى شريعته، ولم يبين مفاسدها وقبح أحوالها وأحوال أهلها بما لا يخفى على أحد. ثم جاء إلى المجتمع المدني وهون من هذا الأمر، وجعل إجابته أن تكون مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يدري المسلمون ما المراد بالمجتمع المدني. وعلى هذا ربما يقول لك أصحاب دعوة المجتمع المدني: نحن نسعى إلى إقامة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على النحو الذي يريدون. فواجب أن يبين المرء حقيقة الأشياء ثم يكر عليها بالحجج والبراهين، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكان يجب على ابن عطايا أن يبين الحق أبلجا، وألا يجيب مثل هذه الإجابات السياسية التي قد يسلكها بعض الناس وتكون إجابة لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ثم بعد ذلك كانت السمة البارزة في هذا اللقاء هو مسألة التقريب، ومسألة أيضا التمييع لبعض القضايا، وإن كان قد تذكر بعض المقيدات الشرعية لكنها ليس بحجمها العلمي المدعم بالأدلة. فكان حاله من باب ذر الرماد في العيون، وليست المسألة على المحاققة الصحيحة. ففي قضية خروج المرأة كانت المسألة مميعة، وفي قضية الديمقراطية ليست على سنن أهل العلم الذين صارعوا هذه الدعوات الكافرة، كأمثال الشيخ مقبل بن هادي الوادي في كثير من كتبه، وهكذا الشيخ ربيع بن هادي في كثير من كتبه، وهكذا أيضا محمد أمان الجامي وغير من أهل الإسلام والألباني أيضا صارعوا هذه الديمقراطيات بعلم، وكشفوا عن حقيقة ما تضمره على الإسلام وأهله وعلى عقيدة التوحيد. فكان يجب أن يسلك طريق العلماء، حتى أنه قال: فديمقراطيتنا إن صح التعبير. لماذا تلجأ إلى مثل هذا؟ لماذا تلجأ إلى قولك وديمقراطيتنا؟ ديمقراطياتهم مرمية على وجوههم، قبح الله أحوالهم. ولذلك يجب أن تؤمن بحاكمية الله وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ولذلك يجب علينا جميعا إذا ما قد حصل مثل هذه المباحثات أن يكون الحق أبلجا، فمن لم يقوى على ذا فينبغي عليه أن يريح نفسه وأن لا يتعنى أمرا لا يطيق السداد فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه اللهم اهدني وسددني. وكان البخاري يقول لتلميذه مسدد ابن مسرهد أنت مسدد كاسمك. إننا نقنع بأن ابن عطايا لم يسدد في بيان هذه المسائل العظيمة، ولم يبين الفارق الجلي للدعوة السلفية، ولم يكشف أستار الباطل، إنما بقي هكذا على جهة تقرير العادات والتقاليد، وعلى جهة أيضا تكييف الفتاوى الشرعية، وعلى جهة أيضا ملاحظة ولي الأمر، وعلى جهة أيضا إذا كنتم تريدون مدينة رسول الله، وعلى جهة أيضا الحرية مضبوطة بالشرع. فهكذا الحرية أن تكون عبدا لله عز وجل. لماذا لم تعرف الحرية عند أهل السنة والجماعة؟ لماذا لم تعرفها حتى يتعرف الناس في موجة عظيمة الحرية الحرية؟ في كل دولة صار الصياح بالحرية الآن ديدنا. لماذا لم تبين أن عبوديتهم لله عز وجل هي الحرية في الإسلام، وكل من عدل عن عبودية الله وضعف في تحقيقها أصابه الرق للهوى والشيطان؟ لماذا لم تحقق هذه المسألة بجلاء وتبين ما يريده القوم من وراء ألفاظ الحرية والدندنة حولها؟ وعلى كل حال هناك مسائل عدة ربما لم يتيسر لي الإلمام بها في مثل هذه العجالة، الذي أعتقد أن هذا اللقاء لم يوفق فيه أسامة بن عطايا في تقرير المسائل السلفية على الوجه الصحيح الجلي الذي يبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. وأيضا قوله بالتقريب المالكية المالكية والسلفية والمالكية، أنت تعلم أن المالكية قد دخل عليهم شر كثير في الأشعرية، وكذلك أيضا في بلادنا في الطرق الصوفية، وهكذا في البدع المحدثة، وصار الأمر على غير هدى. كان ينبغي أن تفارق بين عقيدة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وبين ما عليه كثيرون ممن ينتسبون إلى المالكية، وهم أبعد ما يكونون عن هذا الإمام. كان ينبغي أن يفارق بين عقيدة مالك وبين ما عليه المالكية، سيما في بلادنا من انحراف كثير. أما أن يقال السلفية هي المالكية والمالكية هي السلفية، إطلاق غير دقيق. كان ينبغي عليه أن يضبط الأمر وأن يأخذ بزمام العلم، لا أن يأخذ بمثل هذه الإطلاقات التي تسلي على الكثيرين ممن ينسبون أنفسهم إلى المالكية وهم أعداء للمنهج السلفي. وختاما أنصح الأخ أسامة ابن عطايا ألا يتكلف ما لا يحسن، وألا يتصدى إلى القضايا الكبيرة في الدعوة السلفية، وأن يعطي القوس باريها، يا باري القوس بريا لست تحسنها لا تفسدنها واعطي القوس باريها. وعليك أن تولي الأمر إلى علماء السنة في تقرير هذه المسائل الكبار، سيما وقد علم من طريقتكم أنكم تتعجلون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فواجب واجب أن يتحلى هذا وغيره بالتؤدة والتأني، وأن لا يخوضوا غمار أمور تضر بالدعوة السلفية. بحت أصوات الكثيرين في مصارعة الديمقراطية والانتخابات، وفي مدافعة العلمانية، وفي بيان وجوب تعظيم حاكمية الله والتحاكم إلى شريعته. بحت أصوات الكثيرين أيضا في مفارقة سبيل المجرمين، وفي محاربة العادات والتقاليد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم مما ينازع كتاب الله وسنة النبي. وهكذا أيضا بحت أصوات الكثيرين في بيان انحراف ممن ينتسب إلى المالكية، إلى مالك بن أنس، كذبا وزورا، وهم يحملون في طيات أحوالهم، بل في ظاهر قولهم ومقالهم وأعمالهم، ما يحارب الدعوة السلفية ويكيد لها الليل والنهار. فطريق المقاربة ليس طريقا شرعيا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأرجو من الله عز وجل أن يسدد طلاب العلم في بلادنا وفي غيرها من بلاد الإسلام إلى الحق والصواب، وأن يثبتوا على مفارقة سبيل المجرمين، وأن يصدعوا بالحق ولا يخافون لومة لائم، وأن تقول الحق ولو كان مرا. وكما قال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فيجب على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن تكون دعوتهم واضحة جلية، لا تطيب خاطر أحد، ولا تدعو إلى المقاربة، ولا تدافع عن مبطل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هناك مسائل تتعلق أيضا بمسلك ابن عطايا، قد تعرضنا لذكرها في بيان مشايخ السنة، وجزى الله خيرا أيضا أخانا الشيخ أبا الخطاب طارق درمان فيما أفاده في كلمته حول تعجل ابن عطايا في الفتاوى، وأيضا مسابقته لأهل العلم، فجزاه الله خيرا على ما أبان في كلمته. وعلى هذا ينبغي أن توضع الأمور في منزلتها، وأن يعلم كل امرئ قادره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.